جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما أصلي صلاة الفريضة يثقل لساني عند تكبيرة الإحرام، وهذه الحالة أزعجتني كثيرا وسببت لي حرجا أمام المصلين، فما هو الحل فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا؟ أنت تعرف أن هذا من الشيطان، هذا نوع من الوسواس، ولكن أنت تعرف أنه ما عليك إلا أن تكبر حينما تنوي. وقفت في الصف، يعلم الله أنك ما وقفت هنا إلا للصلاة، فلا تتردد ولا تبالي، الله أكبر، لا تتلعثم، حاول بكل ما تستطيع أن تكبر مباشرة بدون أن يكون عندك تردد أبدا، لأن هذا من الوسواس. الشيطان لعنه الله إذا عجز عن الإنسان أن يوقعه في المعاصي، جاءهم من باب الدين، ما يجي في الوضوء وما غسلت هذا أعد أكمل لك أفضل لك افعل كذا، ولا يأتيك في الصلاة ما كبرت كبر، تكبيره ما كملت، فلا، ولكن عليك أن تجاهد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. هذا وسواس على كل حال، وهذا يحدث منك ومن كثير من الناس نعوذ بالله منه، فإنه يحدث كثير، ولكن علاجه الاعتماد على الله والعزم وعدم التردد بقدر الإمكان، تعوذ من الشيطان وكبر بسرعة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: إذا صلى الشخص الظهر والعصر جمعا بسبب المرض، وعندما دخل وقت العصر أراد أن يصلي مع الإمام، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كنت أنك قد أديت الصلاة، لا ينبغي لك أن تجمع، إلى أنك كنت صحيح أنه يشق عليك أنك أن تصلي كل وقت في وقته. أما إذا كان أنك سمعت أنه يجوز للمريض أن يصلي جمعا وجمعت فقط بدون حاجة، فجمعك يكون غلط وخطأ، أنك تجمع الصلاتين بدون حاجة. أما إذا كنت محتاج فعلا، مضطر، يصعب عليك أن تصلي كل وقت في وقته، فجمعت، فلا تعيد الصلاة مرة ثانية. أما إذا حضرت المسجد وقد صليت الصلاة في مسجد قومك مثلا، وجيت المسجد ثاني إما لدرس أو نحو ذلك، فصلي معهم، تكون الأولى فريضة والثانية نافلة، فلا يجوز أن تجلس وناس يصلون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن إذا صلى الرجل في رحاله في مسجد قومه ثم أتى المسجد الآخر ومصلي فليصلي معه. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا بعث بفائدتين: الأولى أثر سعيد بن أثر: لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. قال أهل الحديث أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة، وقد أورد المصنفون صحته عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. على كل حال جزاه الله خير، فهي إن لم يكن حديث فإن معناه صحيح، لأن حركة الجوارح وكثرة الحركات تدل على غفلة القلب. إن لم يكن حديث صحيح بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام فمعناه صحيح، لأن الإنسان يشوف نفسه حركاته تدل على غفلة قلبه. نعم، والثانية بالنسبة لزيادة والشكر في ربنا ولك الحمد، جاء في كتاب الصلاة في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الأول أنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى الاقتصار على ما ثبت في السنة. هذا هو، أنا البارحة قلت هذا الكلام، قلت أنا ما سمعت بأي حديث، وأنا أقل الناس حفظا للحديث، لكني ما سمعت لا في الكتب الفقه ولا في الحديث أن هذه الكلمة تقال، فلذلك ينبغي الاقتصار على ما ورد، والحمد لله جزاهم الله خير، هذه زيادة تثبيت وفائدة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا أريد أن أصلي الظهر بنية العصر عند الجمع، لكني إذا دخلت الصلاة أنسى أني قصدت الظهر، فهل أكمل على ما نويت من قبل أم أعيد؟ ما دام أنك ناوي الجمع ثم كبرت معلوما عند تكبيرتك الأولى للصلاة الأولى فلا توسوس ولا يحدث عندك أي تردد، ما دام أنك نويت الجمع وستصلي الصلاتين في نفسك قبل أن تصلي عندك صلاتين ستصليها جمعا وقصرا ثم كبرت معلوم أنك كبرت للأولى. نعم. شيخنا أحسن الله عليك، في حال القضاء لم يصلي الظهر ودخل وجد الإمام يصلي العصر وكانت نيته الظهر لكنه نسي فكبر معهم العصر، هو ما صلى العصر، ما صلى الظهر يا شيخ، ودخل المسجد وهم يصلون العصر أراد أن يصلي الظهر مع الإمام بنية يصلي مع الإمام بنية الظهر ثم يأتي بالعصر بعدها. على كل حال إذا كان في نيته الأولى قبل أن يكبر، يعني هو جاء من أجل يصلي الظهر وفي خلده وفي نيته وفي اعتقاده أنه جاء ليصلي الظهر، ولكن عندما أراد أن يكبر أو عندما كبر نسي، فنيته الأولى وعزمه الأول يكفي لأنه ما جاء إلا لهذا الغرض ولا يدخل عليه الوسواس. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل صحيح أن الأحوط عدم المسح على الجوارب؟ لا، ما الأحوط المسح عليها أحسن من أنك تمسح على ما يسمونه الكندر هو الجزمة، لأن هذه تحتاج إلى خلعها، ولا يجوز أنك تمسح على شيء ثم تخلعه وتصلي بدونه أو تمسحه مرة ثانية. فيكون المسح على الجوارب إذا كانت ساترة من أجل أنك ستجلس بها وتصلي بها ولا يكون فيها أي إحراج لا في الفرش ولا في أي مكان، فالأولى استعمال المسح عليها في هذه الأزمنة التي المساجد مفروشة والبيوت مفروشة. أول كانوا الفرش المساجد ترابية والبيوت كذلك، ولا أحد يشمئز من أحد، كل واحد عليه أخفاف وعليه أي شيء، ما أحد ينكر على أحد. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، إذا ركع الإمام وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة فهل أركع مع الإمام أم أكمل قراءة الفاتحة، مع العلم أني لو أتممت الفاتحة لا رفع من الركوع؟ أركع ويتحمل عنك، وإذا علمت أن إمامك يخفف القراءة فاقرأ الفاتحة بشيء من السرعة بدون خلل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن المسبوق في تكبيرات الجنازة، تفعل مثل ما تفعل في الصلاة، يقولون إذا فاتك شيء من التكبيرات كبر الذي أدركت مع الإمام، كبر تكبيرة الأولى ثم اقرأ الفاتحة، وكبر الثانية إذا كبر ثانية وأنت معه وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سلم وباقا عليك تكبيرتان كبرها بسرعة وبأدنى دعاء للميت، تقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر السلام عليكم، خلاص. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، زادك الله صحة وعلما، هل يجوز الاستعاذة من إبليس أكثر من مرة في الصلاة؟ لم يرد تكرار الاستعاذة في الصلاة، لم يرد تكرار الاستعاذة، بل هذا قد يحدث بسببه الوسواس، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم مرة واحدة وإن شاء الله يعيذك الله منه ويحفظك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل، إذا أذن الصبح وأنا لم أوتر فهل لي أن أوتر بعد الأذان أو بعد الصلاة، وهل أقضيه وترا أم شفعا؟ إذا أذن الصبح ورد عن بعض العلماء أنه يجوز أن توتر وترا خفيف قبل سنة الصبح، وترا خفيف ركعة بدون قنوت، يعني تصلي ركعة بنية الوتر يكفي. أما إن أخرته وقضيته في النهار بعد شروق الشمس فاقضه شفعا لا وترا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن فضل سورة الملك، وهل لا بد من حفظها، وهل تقرأ كل ليلة؟ ورد فيها حديث على أنها بإذن الله تحمي صاحبها من عذاب القبر، وسواء قرأتها نظرا أو غيبا. قراءة القرآن الحمد لله الفضل فيه حاصل سواء قرأته غيبا أو نظرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل هناك صلاة اسمها صلاة الشروق؟ صلاة الشروق هي التي تصلى بعد شروق الشمس، ومن اقتصر عليها ونواها للضحى تكفي، ومن صلاها وصلى للضحى فذلك زيادة خير. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.